خبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أنزل الله تعالى القرآن الكريم فيه آيات بينات ودلائل ظاهرات، ولقد جعل الله تعالى في هذه الآيات هدى للعباد، ووصى الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه بوصايا فيها صلاح أمر دينهم وأمر دنياهم. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، فقال الله جل وعلا فيها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ولقد كرر الله تعالى كلمة قل في القرآن 44 مرة، توجيهات لنبينا عليه الصلاة والسلام أوحاها الله تعالى إليه أن يتلوها على الناس إنذارا واعتبارا. فقال الله جل وعلا هنا: قل تعالوا، تعالوا أيها الناس، تعالوا أيها البشر، أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم، أتلوا عليكم المحرمات التي من اجتنبها أفلح وأنجح. ثم ذكر الله تعالى 10 وصايا، فذكر الوصية الأولى وهي الوصية التي جاءت بها جميع الأنبياء والرسل، وهي التي قام لأجلها الجهاد في سبيل الله، وهي الوصية التي عليها نجاة العبد إذا وقف بين يدي ربه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشرك هو أعظم الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالمؤمن لا يشرك بالله، لا يعبد غير الله، ولا يصرف شيئا من أنواع العبودية لغير الله، فلا يحلف بغير الله، لا تحلف إلا بأسماء الله وصفاته، ولا يجوز أن ينحر تقربا، أن يذبح ذبيحة أن يتقرب بها إلا إلى الله، ولا يجوز أن يصرف شيئا من أنواع العبادة، فلا يطوف على قبر، ولا يسجد عند قبر، ولا يحلف بغير الله، ولا يتوجه بقلبه إلى ولي ولا إلى قبر ولا إلى صنم أبدا، بل يكون توجهه الدائم إلى خالق سبحانه وتعالى، إلى الله، ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر الله الوصية الثانية والتي تعقب أمر عبادته في كثير من الآيات، قال: وبالوالدين إحسانا، كما قال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين أعظم الحقوق عليه بعد حق عبادتك لله تعالى وحق اتباعك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالوالدين إحسانا. قال الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الناس الذين أخالطهم زوجة وأبناء وأم وأب وإخوة وأخوات وجيران وأعمام وأخوال وشركاء في تجارة وزملاء في عمل وأصدقاء، يا رسول الله من أحقهم بضحكتي؟ من أحقهم بابتسامتي؟ من أحقهم بمكالمتي؟ من أحقهم بمتابعتي؟ من أحقهم بهديتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي، بحسن مصاحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس: من لم يقم بحق الوالدين لم يقم بحق الله. فحق الوالدين واجب عليك، أوجب من جميع الحقوق إلا حق عبادتك لله سبحانه وتعالى. فهنا قال ربنا الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا، ثم الثانية: وبالوالدين إحسانا، ثم الثالثة: وقد كان يفعلها العرب فنزلت الآيات تحذرهم من الوقوع فيها. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. فكانت العرب في السابق إذا ولد له ولد يأيدون البنت في الغالب، وربما قتلوا الأولاد إذا ولدوا. يقول: أنا عندي 7 من الأولاد وعندي 8 ولا أجد نفقة أنفقها عليهم، فيعمدوا إلى قتلهم وهم مواليد. خشية الفقر، خشية الإملاق. تبينت الآية أن الولد يولد ورزقه معه، وما من نفس منفوسة، ما من نفس تخلق إلا وقد قدر الله تعالى رزقها من قبل أن يخرجها إلى الدنيا. إذا اكتمل خلق ابن آدم 120 يوما في بطن أمه، بعث الله تعالى إليه ملكا فكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. فهو يكتب رزقه منذ أن كان جنينا في بطن أمه، وأنت تذبحه وكأنك تشك في قدر الله تعالى له وفي رزقه له. الذي قدر أن يولد قدر له رزقا حتى يموت. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وكثرة الأولاد باب للرزق لا باب للفقر. وكم من إنسان كان فقيرا فلما ولد له فتح الله تعالى عليه أبواب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش ما ينظر إليه المرء بعينه من الحرام، أو ما يقع فيه بفرجه من الحرام، أو أن يخالط قوما أصحاب فواحش، أو أن يفعل شيئا من هذا. والفواحش فواحش بالأقوال، وهو الكلام الفاحش كالسب واللعن والغيبة والكلام البذيء والكلام القبيح، هذه كلها كلام فاحش يجب أن يتجنبها المسلم. وكذلك فواحش بالأفعال، بالأفعال، وهو أن يقع في فاحشة، سواء أن يقع في ما يتعلق بفواحش الزنا وما شابه، أو أن ينظر إلى حرام، أو يستمع إلى حرام، أو أن يلمس في حرام. فلا يجوز أن يقرب الفواحش. ولم يقل الله تعالى: ولا تفعلوا الفواحش، قال: ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش. الإنسان الذي يذهب إلى مكان فيه نساء ورجال ربما في وضع سيء قريب من الفاحشة ثم يقول: سأدخل عندهم ولن أقع في الفاحشة، هذا حرام. لأن الله تعالى قال: ولا تقربوا الفواحش. ليس فقط لا تفعلوها، مجرد ذهابك إليهم ومخالطتك لهم هذا حرام. ولا تقربوا الفواحش، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأنت لا تقرب الفاحشة، ليس فقط لا تفعلها، لا تقربها أصلا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها أمام الناس وما بطن، سواء فعل الأمر المحرم أمام الناس أو فعله في سره وفي خلوته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت بمعصية في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يران. فسواء كانت الفاحشة ظاهرة أو كانت باطنة كله حرام، إلا أن الفواحش الظاهرة أشد حرمة، لأنها تتضمن الوقوع في الفاحشة والمجاهرة بها، وكأنه يدعو الناس أن يفعلوا كفعله، فهذا حرام. ومن إظهار الفواحش أن يصور الإنسان أشياء محرمة ويريها لأصحابه، أو أن ينشر هذه الأشياء، أن يرسلها إليهم، يرسل صورا لنساء في وضع سيء يتناقلها معهم في مجموعات الواتساب أو في غير ذلك. كل هذا من نشر الفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كل النفوس الأصل فيها أنها معصومة، إلا في حالات محددة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حتى نفس الكافر المعاهد أو الذمي هناك أحكام شرعية متعلقة بحفظ النفوس، حفظ الدماء. فالأصل ألا يقرب الإنسان دم غيره وألا يعتدي على نفس غيره، هذا هو الأصل، إلا ما جاءت الشريعة بأحكام خاصة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وأذكر أني سألت مرة في زيارة لأحد السجون، وكان هناك جناح خاص بمن عليهم قضايا قتل، فكنت أسأل بعضهم أقول: ما أكثر القضايا، ما سببها؟ قال أحدهم: أكثرها عند الإشارة. قلت: كيف عند الإشارة؟ وكان قد ضرب هذا كمثال، قال: يعني الغضب، عندنا أشخاص قتلوا عند الإشارة المرور، الذي أمامه إما يرجع أو يتأخر في المشي أو نحو ذلك، ثم يتسابان فيتعاركان ويتخاصمان، ويكون معه في سيارته سلاح، مسدس، سكين، عصا غليظة، ثم لا يعي إلا وهو في السجن، حكم عليه بالقصاص لأنه قتل نفسه محرم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان كما في صحيح مسلم يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده: القتل، القتل. وفي الحديث الآخر: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجوز أن تعتدي على أحد. أمسك يدك وامنع نفسك ألا تلقى الله تعالى بدم. أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة، أول ما يقضى بينهم من خصوماتهم، في الدماء، في الدماء، سواء كان قتلا أو شجة لرأسه أو طعنه فأسال دمه من يده أو من رجله، كل هذا حرام. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به، وصاكم به أيها المؤمنون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تدركون سبيل فلاحكم ونجاحكم. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذا وليت مال يتيم، توفي أخوك وصرت أنت مسؤولا عن أموال أبنائه، أو ربما كنتم شركاء فتوفي أخوك وصار هؤلاء الأيتام ورثة معك، بدل ما كان الشريك واحدا معك صار ربما أربعة أو عشرة، انتبه في تعاملك مع مال اليتيم، احذر في تعاملك مع مال اليتيم، لا تقرب مال اليتيم. لا يجوز إذا كان عندك أمانة ليتيم 100,000 ريال مثلا، واليتيم عمره سنتان أو ثلاث، أن تقول: أصلا لن يدفع المال إليه إلا بعد 10 سنوات أو أكثر، سوف أستدين هذا المال منه ثم أعيده إليه بعد سنة وسنتين. هذا حرام، لا يجوز أن تستدين من ماله إلا بإذن القاضي. اذهب للقاضي وقل: أنا أريد أن أستدين من مال هذا اليتيم، لأن الله تعالى حرم أن تعبث وأن تقرب مال اليتيم إلا فيما فيه مصلحة لليتيم نفسه. تقول: سأشتري له هذه الأرض التي ربما زاد سعرها خلال السنوات، هذا لا بأس به، التي هي أحسن. أما أن يعبث بمال اليتيم، أو أن كلما طلب هذا اليتيم شيئا عمره 10 سنوات ربما قال: أعطني من مالي لأشتري جهازا جوالا، أعطني من مالي لأفعل كذا، ثم إذا بلغ اليتيم رشده وإذا المال ذهب في أمور تافهة. لا يجوز إذا وليت على مال يتيم أن تعبث به أو أن تسمح له أن يعبث به، احرص عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله: ولا تقربوا، ما قال لا تأكلوا، لا تقرب مال اليتيم، اجعل مال اليتيم بعيدا عنك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل والميزان، إذا كنت صاحب بقالة أو دكان أو شركة، أوفي الكيل والميزان. واليوم تجد أن الناس يأتون يشترون مثلا الدقيق، الطحين والرز وما شابه ذلك، يشترونه معبأ ومكتوب عليه 1 كيلو جرام، ولو وزنته وجدته 900 جرام أو أقل من ذلك. الذي يعبأ هو مسؤول عن هذا الشيء اليسير الذي يغلب عليه يعفى عنه، لكن أن يعبث ويبيع ما هو أقل من الكيلو بسعر الكيلو، هذا يدخل في الآية. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا شهدت شهادة أو أصلحت بين أختك وزوجها أو أصلحت بين أخيك ورجل أجنبي عنه، إذا أصلحت بين الناس أو شهدت شهادة، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تمل مع القريب ضد غيره. ولا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. إذا قلت اللهم إني أعاهدك ألا أصلي الصلاة إلا في المسجد فأوفي بعهدك، أنا أعاهدك بالله يا فلان ألا أخونك في شراكتنا أوفي بعهدك، أنا أعاهدك بالله يا فلان ألا أفعل كذا، اللهم إني أعاهدك ألا أقع في كذا، وبعهد الله أوفوا. يجب عليك الوفاء بالعهد. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ذكر الوصية الأخيرة فقال جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما. الذي يتبع هذه الوصايا مشى على الصراط المستقيم الذي فيه نجاة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الذي يقول لك افعل كذا من البدع، احتفل بكذا من البدع، أو صلي صلاة كذا، لا تتبع السبل والآراء الخاصة عند الناس. هناك أشخاص يؤلفون ويعبثون، قد كنت أظن والله أن هذا الأمر مضى مع المحدثين الأوائل. تقرأ إذا قرأت سيرة أئمة المحدثين كالإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم الذين ينظرون في الأسانيد ويتكلمون عليها، يذكرون قصصا عن السابقين في أنهم ربما ألف أحدهم أحاديث ليروج بضاعة خاصة له. فمثلا صاحب رجل يبيع مثلا العدس فينشئ حديثا إن العدس ممدوح على لسان 70 نبيا مثلا، وهو كذب، وينشره بين الناس ليروج بضاعته. كنت أظن هذا الأمر انتهى. فلما رأينا اليوم بعض ما ينشر في وسائل التواصل وهو نتيجة لما يكون في وسائل الإعلام عجبنا. وشخص قبل كم يوم أنظر إلى مقطع له وهو يتحدث في جمع من الناس وعليه جبة يعني لا يلبسها إلا العلماء وله لحية، وإذا هو يحدث محاديث من رأسه ويقول لهم قال صلى الله عليه وسلم: من شرب القهوة، وهو يشرب القهوة، من شرب القهوة كان له بكل قطرة منها إلى آخر ما قال. كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أدري هل يريد أن يتقرب إلى صاحب الجلسة أو أنه في محل لبيع القهوة، لا تدري. فليحذر المرء. وأن هذا صراطي مستقيما، اتبع السنة الصحيحة إذا كنت تريد النجاة، ولا تتبع السبل وما أكثر الهالكين فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله تعالى أن يهدينا بهدي كتابه وأن يصلح قلوبنا. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. غوطة. اللهم كن لأهلنا في الغوطة. اللهم إنك ترى حالهم وترى دماءهم وتسمع بكاءهم وترى بلاءهم. اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كلهم قائدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم ارفع عنهم ضعفهم. اللهم اجمع على الحق كلمتهم. اللهم قوهم على عدوك وعدوهم. اللهم أيدهم بجند السماء بقدرتك وبجند الأرض بعظمتك. اللهم ثبتهم على دينك، أقر الإيمان في قلوبهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اكف الأيتامهم. اللهم ارحم أرامنهم. اللهم كلهم نصيرا إذ قل النصير. اللهم كلهم نصيرا إذ قل النصير. اللهم إن بأهلنا في بلاد الغوطة في سوريا، إن بهم من البلاء والهم والغم ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فارفع عنهم بأسهم. اللهم اكشف عنهم بلاءهم. اللهم ارفع عنهم مصيبتهم. اللهم كن لهم مؤيدا يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنزل عليهم رحمتك التي وسعت كل شيء. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم استجب دعاء الضعفاء. اللهم استجب دعاء المساكين. اللهم استجب دعاء المرضى والمصابين. اللهم رحماك بالأيتام، رحماك بالأرامل، رحماك بالجرحى، رحماك بالمصابين، رحماك بالمشردين. اللهم كن لهم يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك. واشف صدور قوم مؤمنين. اشف صدور قوم مؤمنين. اشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا نشكو ضعفنا إلا إليك. اللهم لا نشكو حالهم إلا إليك، ولا نعتمد في كشفه إلا عليك. فيا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا قوي يا عزيز، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا حي يا قيوم، اللهم اكشف ما بهم. اللهم اكشف ما بهم. اللهم اكشف ما بهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وانصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا وثبت أقدامهم واشف مرضاهم. اللهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. ومن أرادنا في بلادنا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وكل المسلمين في كل أرض من أرضك، كلهم في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بنا من اللأواء والحاجة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. أنزل علينا من بركات السماء وأخرجنا من خيرات الأرض يا حي يا قيوم يا رب